فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وعفيت كل نفس ما كسبت وهم لا that's Oh. ما في حضوركم Oh. إنك أنت وأنبت نباتا حسنا Yeah. Oh. Thank you. فجر يوم الاربعاء القادم بمشيئة الله من مسجد مولانا الامام الحسين.